الحمد لله كفى بالحلال وأغنى بالطيبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم لله بالعبادات. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الحزم والعزم والمرؤات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، أيها المسلمون، قد يدخل الإنسان في هموم لا يريدها، ولكن ظروف الحياة المادية ومطالبها اليومية قد تدفعه دفعا إلى هموم مالية طويلة الأجل، إنها هموم الديون، والمنتصر فيها من خرج من الدنيا وقد قضى ديون الناس وأدى حقوقهم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، الدين في الشرع هو اسم لما ثبت في الذمة، سواء كان ثمن مبيع أو قرضا أو أجرة أو غير ذلك، ولا ينبغي للمسلم أن يستعجل الدخول في دين لا حاجة إليه به، لأن الدين شأنه عظيم وأمره جسيم، وحقوق الناس مبنية على المشاحة. قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فالذين يتهاونون بالدين فيثقلون كواهلهم بالديون من أجل الكماليات التي لا يحتاجون إليها، وإنما يفعلون ذلك من أجل المباهاة، هؤلاء على خطر بين وعلى تقصير. أيها المسلمون، ومن أعظم الأسلحة في مواجهة هموم الديون والتي تعين على قضائها الإرادة الصادقة والنية الجازمة في الوفاء والأداء. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فيجب على من استدان شيئا أن ينوي الوفاء حتى ييسر الله له الأداء، فإذا عجز عن الوفاء فإن الله يؤدي عنه بمنه وكرمه، وتبقى ذمة العاجز بريئة. وأما من أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءها فإن الله تعالى يتلفه بالنقص في أمواله أو بالأخذ من حسناته. أيها المسلمون، ومن الأسلحة العظيمة التي تعين في سداد الديون الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء، ومن ذلك قول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ومن ذلك أيضا قول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. ومن ذلك أيضا قول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، قاله صلى الله عليه وسلم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. عباد الله، ومن الأسلحة التي تعين على قضاء الديون أن يبادر العبد إلى قضائها بمجرد القدرة ما دام في زمن المهلة، وألا يؤخر إلى أجل غير مسمى. فالواجب أن يقدم سداد الديون على الكماليات ونوافل الصدقات، تعجيلا لبراءة الذمة وخلوصا من التبعة. ومن مات وعليه دين فيجب سداد دينه قبل قسمة التركة وقبل الوصية. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وأما زكاة الديون فإذا كان الدين حالا قدمه على الزكاة، وأما الدين المؤجل فإن هذه الديون لا تمنع وجوب الزكاة. ومن كان له على غيره دين مرجو فعليه أن يزكيه مع أمواله في وقت الزكاة، وأما إذا كان الدين غير مرجو فإنه يزكيه إذا قبضه لما مضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، الواجب على صاحب الدين إذا حل دينه أن ينظر المدين إذا كان معسرا عاجزا، ولا يجوز له أن يسجنه ولا يجوز له أن يؤذيه. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا أبرأه من الدين فذلك خير وأفضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه. أما إذا كان المدين موسرا قادرا على السداد غنيا فإن للدائن إجباره على الأداء، ويحرم على المدين أن يماطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ولي الواجد أي مطل القادر على الأداء. قال وكيع رحمه الله: يحل عرضه أي شكايته، يحل عرضه وعقوبته، وعقوبته أي حبسه وسجنه. وأما المعسر فكما سلف لا حبس عليه، بل ينظر وينتظر به لأنه غير ظالم بالتأخير فلا يستحق العقوبة. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وارزقنا برهما أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.